قال بعض العلماء لو قيل لنا صف العدم لم نجد وصفا أشد مطابقة من هذا الوصف. أين يكون؟ على كل حال العلو الذاتي أمر مفطور عليه الخلق. والقصة التي جرت بين أبو معالي الجويني والهمدان، أبو العلاء الهمدان، هذان جرى بينهما مناظرة قصيرة، وهي أن أبو المعالي الجويني رضي الله عنه كان ينكر استواء العرش لأنه من الأفعال الاختيارية، والأفعال الاختيارية عند هؤلاء الشاعرة لا يمكن أن يتصف الله به، يدعون أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث، فكل فعل يكون اختياريا لا يمكن الله يفعله، لا النزول إلى السماء الدنيا ولا الاستواء العرش ولا الاتيان يوم القيامة الفصل بين العباد. فقال له الهمدان، قال له يا أستاذ دعنا من العرش وذكر العرش، ما تقول في هذه الفقرة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو. هذا صحيح، كل إنسان يقول يا الله ويره قلبه ضرورة بطلب العلو. فجعل يرتم على رأسه ويقول حيرني الهمدان، حيرني، ما يقدر يجيب عليه، لأن هذا أمر فطري، إنسان مفطون عليه. فإننا ناظرنا قوما من بلد ما يوم عيد الأضحى ونحن في منى، فتكلمنا في العلوم الذاتي وقلنا لهم هذا أمر فطري، وهم بلغة غير اللغة العربية ما نعرف، هم يرقنون ومنفعلين لما قررنا العلو الذاتي، منفعل جدا. بعضهم قام، قلنا لهم إنكم الأمس في عراق وتدعون الله، هل أنتم تقول يا رب كذب تجعلنا اليد لأسفل ولا اليمين ولا الشمال، أين تقعون؟ قال الله قاله طيب هذا دليل، ألستم تدعون الله؟ قالوا لا، السماء جهة الأدعو، السماء جهة كما يستقبل الكعبة الآن جهة الصلاة. طيب المدعو إذا كان المدعو ليس فوق فلا فائدة من رفع اليد. على كل حال القصد إن الإنسان إذا أعمى الله بصيره والعياذ بالله خالق الفطرة المعلومة لكل أحد، حتى العجائز الآن لو تسألهن أين الله؟ في السماء. الجارية جارية مملوكة، سألها النبي عليه الصلاة والسلام قال أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. لكن أيضا ينبغي لنا عندما نقول سبحان ربي العظيم السجود ينبغي لنا أيضا أن نتذكر المعنى الثاني للعلو، وهو علو الصفة، أن نقول الله أعلى في كل شيء، أعلى في العلم، أعلى في القدرة، أعلى في السمع، أعلى في البصر، أعلى في كل شيء، حتى نجمع بين المعنيين. لا مجرد أن تشعر بأن الله في السماء، أضف إلى ذلك أن تشعر بأن الله فوق كل شيء في صفات عز وجل. نعم، الاحتياط أن ترتب حتى في الركعتين، يعني مثلا ما تقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، الثانية قل أعوذ برب الناس، الأحسن ترتب، لكن على القول بالكراهة يحتاج إلى دليل. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير، قال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال حتى هممت بأمر سوء، قال قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعى. وحدثناه إسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. علي عبد الله بن مسعود يدل أيضا على جواز صلاة الليل جماعة، لكن إيش أحيانا إلا في رمضان ويسن فيها جماعة من أوله إلى آخره. وفي أيضا دليل على أن مخالفة الإمام سوء، قول هممت بأمر سوء، وهو أن يجلس الإمام قائم. وإذا كنا مأمورين أن نقعد إذا صلى الإمام قاعدا ولو كنا قادرين على القيام، فمن باب أولى أن نبقى قائمين إذا كان يصلي قائما. وفيه أيضا من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في مطالة تشق على الشباب، لأن ابن مسعود شاب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك هم بأن يسوء من طول قيامه صلوات الله وسلامه. وفيه أيضا ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام تمام العبود لله، تمام العبود لله عز وجل حتى يقوم هذا القيام الطويل، وكان أحيانا تورم قدمان من القيام صلوات، فيقال له في ذلك وقال قد غفر الله لك وما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. والعبد الشكور لا شكور منقبة عظيمة من يصل إليه.